يمنع من الأقارب والحياة والهوام والثواب والسجود ويضعونها بأحراب، يضعونها تحت رؤوس النوم، يضعونها على صدور بأي شكل كان، لا يجوز الإقرار مثل هذه العهود. ونقل الشيء حديث علي المنصور العلي رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أريد أن أرسل لي امرأة كذا وامرأة كذا قوية جدا. وهذا بعض ما فيه صحيح، لكن بهذا الصور غير صحيح. ما يتعلق بفوائد الملوك أكثر من واحد مقال كان عن هذه المقالات التي نشرت في الأخبار بعض المجلات، دائما يبحثون قليلا ثم يثيرون الموضوع. نحن نقول لكم بإيجاب: هل تؤخذ الفتاوى من الأخبار والأهوام؟ هذا السؤال قبل أن تخرجوا. فإذا يجب علينا أن ننبه إخواننا المسلمين القراء جميعا أن لا يأخذوا دين الله فتواهم عن هؤلاء. هؤلاء لو نقلوا من كلام العلماء، لو أجروا مقابلة مع عالم لم نأمن عليها التحريف، فكيف إذا نسبوها إلى أهوائهم وإلى أنفسهم؟ وبعدين يقول لك في تحقيق للأخبار حول الأصل الفقهية والشرعية في السنة إلى الأحكام، قال المستشار محمد سعيد العشماوي الذي أصدر في الأحكام الإسماعيلية، يعني وبعدين مين كان؟ الدكتور إبراهيم الناصر ما شاء الله. طب هذول في وقت قاضي قانوني في محكمة قانونية يحتجون ب عندنا هنا إبراهيم الناصر المستشار القانوني بمؤسسة الناصر. الحمد لله المرة هذه وقفوها صحيح. الاعتبار الماضية الأستاذ الجامعات السعودية في مجلة آخر ساعة عن كواكب أحدهما الأستاذ الجامعات السعودية. نحن نقص ديننا عن إبراهيم الناصر. الله سبحانه وتعالى يكلنا إلى فلان وإلى علان، وإلا عندنا الحمد لله العلماء الموثوقين. والربا تحريمه صريح في كتاب الله عز وجل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: فانظروا وفقكم الله عمن تأخذون دينكم. شرب الشيشة حرام، شيشة حرام، وهي كالتدخين، بل في بحث أجرته جامعة الملك عبد العزيز ثبت أنها أكثر من التدخين بالنسبة للسرطان، فهي حرام. أنا يعني السؤال، أما السؤال الذي مع هذا السؤال بنفس الورقة فأنا ما أحب أجيب عليه هنا، لأن ليس كل شيء نستطيع أن يعني أن نقول بعض الأسئلة يمكن الإنسان يسأل فيها سؤال خاص، ولا فيما يتعلق بالعلاقات بين الزوجين وأشباه ذلك. حبنا لو يسأل صاحبه سؤالا خاصا، وهذا الأمر سأل عنه مما لا يحتاج إليه والحمد لله، لأن ليس ضروريا حتى نعلن. الأخوان يقولوا الدرس في رمضان نبدأ إن شاء الله كالعادة الساعة الخامسة، ونلتقيكم بين المغرب إن شاء الله، يعني فقط الفترة المبدئية التي بعد المغرب هي التي إن شاء الله نتركها، لأنه ما نقدر يعني طبعا نعرفها. هل يجوز قتال الفرق الأخرى الخوارج المعتزلة الأشاعرة؟ الخوارج قاتلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في قتالهم من عشرة أوجه، من عشرة أوجه فقد قاتلهم الصحابة. وفي قتالهم للخوارج أصل وقاعدة وهو قتال أهل البدع، فإذا تجمع الطائفة على أنها معتزلة ودعوناها إلى السنة وأبد فإننا نقاتلهم أو على تأويل. بل نقول الفقهاء رحمهم الله نصوا على أنه لو اجتمعت طائفة تركي ركعتي الفجر أو ترك الأذان أو ترك الإقامة أو ترك صلاة الاستسقاء فإنهم يقاتلون، فإنها تقاتل هذه الطائفة. يعني إذا واحد ترك هذا الأشياء واحد إذا تركها دينه بالرب قد تكون من فروض الكفاية، ناطل الاستسقاء ناطل الفتوح بنفسه. ما نفعل به شيئا، لكن طائفه من الطوائف اجتمعت على انكار هذا الشيء المسلم وقالت لا نفعله ابدا، ولا نصلي الاستسقاء ابدا، ولا نصلي مثلا ابدا، فانهم يقاتلون على ذلك. فكيف اذا كان الاجماع على ترك ايات الصفات واحاديثها ما يتعلق بالتوحيد؟ لا شك ان قتالهم اولى. اما اذا كانوا مندسين بالامه هذا شيء اخر، لاحظتم كيف؟ اذا كانوا مندسين، اما اذا كانوا الطائفه معتزله بنفسها فالخوارج عندما تحيزوا، ولهذا علي رضي الله تعالى عنه تريث بهم وامر اصحابه ان يتريثوا بهم، فلما امروا عليهم اميرا وقطعوا السبيل وقتلوا عبد الله بن صهيب وجاريته، والان يقاتلوا شعر هذا. الفرقه الاخرى هل هي كافره؟ قلنا الفرق الثنتان والسبعون هي في الاصل من اهل القبله، من هذه المله، لهذه المله تفترق على ثلاث مرتبعين فرقه، اهل السنه والجماعه هذه هي الجماعه، والباقيه الفرق. يعني قلنا من معاني الجماعه، هذا طلبه بعض الاخوه ايضا، من معاني الجماعه لا يقابل الفرق، فالسلف الصحابه والسبعون من سار على نهجهم هم الجماعه، والخوارج والروافض والمرجئه واشباههم هم الفرق المتفرقه. هذه الفرق في الاصل من اهل القبله، لكن في مقالاتهم فهو كفر، ومن اخراجهم من هو مرتد منافق، منافق يظهر الاسلام لكنه في الباطن كافر. فاذا جينا الى الفرق نكمل معناه، هل يقول اخ هل تدخل النار وهل تخلد فيها ام تخرج منها؟ يقول هؤلاء من اهل الوعيد، من اهل الوعيد يعني هم اصحاب كبائر مرتكبين للكبائر، ولكنها كبائر اشد من الزنا والخمر وما اشبهها من الكبائر. وصاحب الكبيرة ما حكمه؟ تحت مشيئة الله، يعني إن شاء غفر له، وإن شاء له حسنات أخرى كأن يكون من أهل التأويل أو لديه بدعة، لكن لديه جهاد وصدقة وإحسان وقراءة القرآن، هذا يقع إن كان لديه، يعني الميزان عند الله تعالى لديه حسنات أرجح فلا حرج، إذن تكون غازح منهم. وإن كان ممن استوجب النار أو استحق دخوله وأدخله الله النار فإنه لا يخلد فيها إلا إذا كانت بدعته مكفرة. ولهذا نقول الجهمية الغلاة يعني منهم، غلاة الشيعة الغلاة من الخوارج الذين أنكروا بعض القرآن، الباطنية عموما بجميع شرطها إسماعيلية بورا نصيرية ما أشبه ذلك، هؤلاء ليسوا من الثلاثة والسبعين فرقة. لماذا؟ لأنهم كفار، لأنهم مرتدون كفار، فهؤلاء ليسوا من الثلاثة والسبعين فرقة. ويقول أخ هل نعاملهم معاملة أهل الذمة؟ لا، معاملة النصيرية وغلاة الشيعة وغلاة الخوارج وأشباههم، هؤلاء معاملتهم في دين الله أشد من معاملة اليهود والنصارى. نقر اليهود والنصارى على دين الدين في بلاد الإسلام، ولا نقر النصيرية أن يبقى نصيرية في بلاد الإسلام، لا نقرهم ولا نتزوج نساءهم مع أن نساء أهل الكتاب حل لنا في وقت كتابنا، ولا نأكل ذبائحنا مع أن وقت الكتاب على أن ذبائحهم حلوة، لا نأكل ذبائحهم ولا نتزوج نساءهم ولا نقبل منهم إلا الإسلام، فإن أبوا كفروا لأنها فرق مرتدة. يقول الأخ يعني هذا من أدلة الفطرة، يقول أقول لكم أنه جار بيني وبين رجل هندي يعمل صيدلية وهو هندوكي، وقد سألتم كثيرا من أسئلة عن ديانته ومن ضمنها أين الله؟ فقال وهو مبتسم فوق في السماء وكأنه يستغرب من سؤالي، والله على ما أقول شيء. أنا دليل كما قلت على أن الفطر جميعا مركوز فيها علم الله سبحانه وتعالى. كلام الدكتور أحمد كندي، أولاً هل هو كلامه في كتاب أو أنه يقول في الفضل المتعاقد الآن؟ محاضرة فين؟ في الجامعة هنا؟ الآن موجود في جدة هنا؟ ولا في كتاب؟ لأن التوحيد ردت علينا أم، لكن إنكار رسول النبي صلى الله عليه وسلم البراق واستفتاح جبريل ومن بعد هذا تعليق كيف ينكره مسلم ويقول ان صحيح البخاري ومسلم محسوب للاسرائيليات؟ العلماء تكلموا بمن انكر حديثا واحدا منهما او طعن فيهما. وهناك اجماع على ان من طعن في الصحيحين فهو زنديق، يعني العلماء الحديث ما يمكن احد يطعن الصحيحين الا هو زنديق. كيف يجرؤ احد على ذلك؟ والاخ يقول ايضا والعوام عندهم مثل يقولون خلق عالي ورب عالي، يقولون ان الله في السماء. نعم، يعني هذا من ادله الفطره انه خلق عالي ورب عالي من امثال العوام التي تعيد الفطره. نعم، ترك الصلاه كفر اكبر، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ايضا هذه الايه من الكفر الاكبر، اصل هذا الكفر الاكبر لأن اليهود بدلوا وغيروا حد البناء، ولا يتسع المجال إلى التفصيل. الفنان والقدوة كم مطير من يضحك، يعني فنان ما علم من الأسماء. اليوم الفنان هذا سئل يقول كان معه في حديث قال كنت أخاف أن تفوتني صلاة الظهر، فقال سألت منذ متى وأنت تصلي؟ فجهم وجهه وقال طول عمري أصلي وأسعى دائما أن أترك فرضا، إن الصلاة عن عماد من أركان الإسلام. يقول الصحابي تعبت بالخجل من نفسي لأنني يعني كنت أقتنع به أنه يفرط في ركن أساسي من أركان الدين. الصحابي يقول أنا ظني به لأنه فنان ما يصلي، فدعي صلي مفاجأة. وفي كل شهور شهر من شهور رمضان وفي الصلاه الاخيره تجد فلان مع اولاده في مسجد السيده نجيبه. عرفت ليش ان الصلاه لماذا لا تنهى عن المنكر؟ لان يصلي فين؟ في مسجد السيده نجيبه، حيث هناك يطوف من يطوف ويستغيث من يستغيث. يعني اقل ما فيها انه صلاه في مسجد مبني على قبر، وهي الصلاه ممنوعه لا تجوز في هذا المكان، وبعض العلماء يرى انها لا تصح اصلا، يعني لا تقبل منه، عشان كذا ما صلى القافله. وبعدين يقول ان الفنان الفن كما يقول الشيخ محمد مسولي الشعراوي مثل نقطة التسكين، من الممكن ان يكون مفيدا ومن الممكن ان يكون ضارا، المهم في كيفيه استخدامه وتوظيفه. وبعدين يعني نرجو يتمنى ان الفنانين يصلوا، يرجو ان يصلوا وليس ما زلت ولا تصدقت. حقيقة أن هذه الآن المساجد التي موجودة الآن في الحقيقة هي كالأصنام في الجاهلية تماما، ولهذا نرجح أن الصلاة لا تصح مطلقا. يعني الآن الذي لم يرى لا يصدق، وقد كنا نسجد حتى رأينا بعيننا من بعيد شفنا والحمد لله. شيء عجيب، أفاد الجامعات تجار كبار نساء صغار مثقفون، ما هي يعني بيت فلاحين ولا عوام ولا صعيد ولا لا، والكل يأتي من مكان بعيد ويسافر إلى الحسين أو البدوي أو نفيسة أو زينب، وهناك الدموع والبكاء والاستغاثات والتضرع والتوسل بهذه الأوجه. حقيقة يعني هذا تماما كما كان يفعل بالأصنام الجاهلية، بل ربما أن الأصنام لم تشهد مثل هذه الأعداد، ملايين يعني عند البدوي ملايين، ما هو يعني أحيانا يبلغ عددهم أكثر من عدد الحجاج اليوم عرف نسأل الله العافية. لذلك يعني هذه مصيبة كبرى عامة في بلاد المسلمين. الأخ يقول إنه الشيخ خطيب الحرم في الجمعة الماضية لما تكلم عن التوبة وعن حديث الندوب، لما كان يقول الأخ كان قريبا منه أحد المصلين تحت المكبرية فصعق صعقة لما ذكر يوم حديث الندوب، أفزع المصلين وأخذ ينتفض. هل يحدث ذلك لبعض أهل البدع؟ هذا باب واسع، وهو أن الوارد الذي يرد على القلوب قد لا يطيقه بعض القلوب. لا لحب لو كان هناك وقت نقيم في هذا، لكن نوجد هناك معاني من القرآن من السنة، يعني إذا تفكر العبد إذا دخل قلب معاني كان يذكر عنده عذاب النار أو نعيم الجنة أو يذكر شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، فيرد على الإنسان معاني عظيمة بعض القلوب لا يستطيعها بعض القلوب. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جمعوا بين الكمالين، كمال وضوح هذه المعاني ووردها على قلوبهم، وكمال الصبر والتحمل. وهذا لا يستطيع أحد أن يزعم أنه يأتي في فكره وفي قلبه من الإيمانيات ومن المعاني مثل ما كان يأتي الصحابة أبدا. ومع ذلك لم يعهد الصحابة هذا الصراخ والإغماء والسقوط. لماذا؟ بقوة قوة التحمل مع قوة الوارد على القلب. جاء من بعدهم ترد عليه معاني ولكن القلب لا يتحمل. وأول من عرف عنه ذلك من عباد البقرة أو انتشر عنه كما كان ضرار بن أوفى الجرجي رضي الله تعالى عنه عندما قرأ، كان إماما ومن المحدثين المشهورين بالثقات، عندما قرأ فإذا نقر في الناقور سقط المحراب ومات رحمه الله، ما تحمل. ولا نقول نعم هذا دليل على فضله وعلى أن له قاتلة خير عند الله لا شك، لكن لا يذهب بنا للمقال فنقول إنه ما يرد ما ورد على قلبه أعلم مما ورد على قلوب الصحابة، ولو كان تفكره وتدبره بالمعنى أعظم من الصحابة. لاحظ الفرق كيف؟ لا، لكن ورد عليه ما لا يطيقه لقلة التحمل. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا هكذا، ولهذا كان حين كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الصحابة إذا قرأوا القرآن سواء في التراويح أو بغيرها، كان بقدره صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل القدر لما تغني، يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يكتمون ويتحملون ما يرد، لكن البكاء والصراخ ما كان من قدرهم كأمة في عامتهم. أقول الموضوع لا يتحمل هذه التفصيل، لكن الله المستعان. فبعض أهل البدع يفزعون فعلا، بعض أهل البدع ولا نعني هؤلاء، بعض أهل البدع تبدع. مرة قلنا في درس الشيخ الفنان في بعضهم كانوا على في المسجد، فأخذ يذكر يقول إنه بعض الناس يقول يأتي بفلان يمثل الشيخ ورجع لي الحاجة كده، فلما كان يأتي بفلان واحد كان موجود طرح كده مو فعل، يعني فزعنا فعلا عايزين نقول ايه اللي خلينا نقدر ما في ده، لكن قال يا سيدي فلان والرجل المسكين هذا من بعض البلاد التي فيها هذه الطريقه التي لا يعني الشيخ يدعى بها، من كثر ما يرد على قلبه من تعظيم الشيخ ومن هيبته ومن لما سمع الشيخ قال البنا جزاه الله خير يذكر هذا لا تحمل الا ان يخرج. والشيخ قال بكلامه فقال بعد ذلك قال ولهذا يعزه الشيطان بين اذهب. جاء الشيخ الله يرحمه ويحفظه ان شاء الله، يعني نفيه ان النقطه السريعه ما قطع كلامه في الاخير عقب المسجد كان مثل هذا. اقول ان هذا يقع، ان هذا يقع، فلا يعني ان من يقع له ذلك هو من اهل السنه او من اهل الولايه او من اهل الكرامه، الحق يا اخوان لا يعني ذلك، اما ان يكون من اهل السنه لكنه ضعف احتماله. ولهذا نقول يا اخي قول قلبك ان الصحابه رضي الله عنهم ما شهدوا ذلك. مره بعض الاخوان الله يهديهم الله يهديهم لما قلنا في مسجد افضل الشيخ خالد عاشور يتكلم عن نعم وجلال صرخ صرخ صرخ من مسجد يكذب تذكرون ما انا فرحنا ان المجلات الخطيئه منع جزء منها طيب، لكن معنى ذلك انه صرخ والخطيب يقصد. فنقول يعني لهذا الاخ نشكره بارك الله على ذلك، لكن اجعل أي أن يصطبق تحمل به، ولكن قد يكون من يفعل ذلك أفضل إلى أهل البدع الذين تعودوا الصراع والدعاء. ولهذا الصوفية من طبيعة الصوفية إذا جلسوا في حضرة لابد أن يغمى على بعضهم أو كلهم خلاص، ولهذا الذي يغمى عليه هذا من قوة إيمانه ويقينه. أنت لو قريت الآية من أغمي عليك أنت محجوب مسكين، انت يعني على قلبك حجاب مغفل غافل كذا كذا، لكن هو لقوه يقينه وقربه من الله راسه سعد. لا هذا الذي ننكر عليه أبدا لا يعني ذلك، قد يعني الضعف، فقد يرد على قلب الأمم أنه أعظم من ذلك ومع ذلك لا يقول. فالصوفية قد فعلهم الله في هذا الأفعال وغيره، لأنهم هم يريدون الصوف ويريدون الإغلال لتزداد منزلتهم ويعظمهم الناس، هم يعني يذهب إلى الحضرة ويبشر وهو يريد أن يسقط، فلهذا الشيطان هو وجد حريصة سهلة فأصطفها، لكن السلف الصالح ما يريد ذلك، ولهذا يقاوم بقدر استطيع أن لا يرفع صوته ولا يظهر البكاء حتى وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى في التراويح أو في غيرها، لئلا يشوي على من حوله ولئلا يفتن أو يدخل شيء من الرياء. والأخ يسأل سؤال آخر يقول: أين يجمع أهل البدع بين النقيضين في قوله إن الله ليس فوق العرش وقوله لا ينزل؟ أشوف كيف عن البدع ينكرون حديث النزول ويجادلون يقول إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، كيف يجادلون في الكيفيات وهم أصلا لا يثبتون العلم، وهذا من تناقضهم فدائما يتناقضون. نحن كمان نقرا كثير ما شاء الله. لكن هذا سؤال مهم ونقرره: هل اهل السنه والجماعه يؤولون الصفات او بعض الصفات؟ لا تاويل عندهم ابدا، كما قرانا من كلامهم عن سفيان بن الثوري بن معين ووقيع ومسعر بن معين بن حنبل ومالك الليله، وقرانا عن الليالي، ليس عندهم تاويل. ولو اولنا في الصفه لالزمونا ان نؤول الباقي، ولهذا نحن نقول لاهل التاويل: لم تؤولون الوجه ولا تؤولون مثلا العلم؟ ما استفدت؟ ولذلك يقول الباطنيه يؤولون الاحكام، يؤولون الاحكام الصلاه والصيام والحج يؤولونها. فيقال يقولون هم الاشعريه: لماذا تجعلون تاويلنا للاحكام كفرا وانتم تؤولون الصفات وتقول هذا هو حقيقه الدين؟ لا يمكن الا ان نرفض التاويل. هنا مشكله في الحقيقه، واسوا شيء ان ينشر في جريده سعوديه صوتات من المؤتمر الاقليمي الخامس للمراه في الخليج والجزيره العربيه الذي عقد في البحرين للمراه، كاننا امه قصيريه ليس لها منهاج ولا دين ولا شرع ولا احكام اسره، وإنما نلتقط من هنا ومن هنا، حتى جاءت سعيدة بنت خاطر بن عمان منهاج بنت عطيران وقيفة بنت عيسى وأشار الله، ويريدنا أن يشرعنا للمرأة المسلمة في الخليج ودول الجزيرة العربية والخليج، وماذا نريد أن يشرعنا؟ أول شيء خروج المرأة وأهمية ذلك ومشاركتها، ثم يقول: لقد أجمعنا أخذ وراء الصالحات في البحرين أو مجلسين، لقد أجمعنا على ضرورة وصول المرأة على حق الطلاق. شفت كيف بالله يوجد هذه الجريدة السعودية؟ أجمعنا على أن المرأة يعني الرجال يطلق لازم يعطي المرأة حق الطلاق، فعلى ضرورة اجتهاد العلماء ينتبهوا، فلماذا العلماء؟ طيب نفس هذا ليس كبار العلماء، النبي بنات يقول: يا علماء اجتهدوا لمواجهة تغيرات الظروف العصرية، أقل صلاة للمرأة للرجل العصر صحيح، اجتهدوا غيروا، خلوكم زي حضارة اليهود إنما نسبهم شيء غيروا، لو رأيتوا على القرآن دائما كده هذا الذي يعني الإنسان حاله يكون. فيطالب بإصدار قانون للأحوال الشخصية في الدول الأعضاء في اللجنة التي لا يوجد فيها مثل هذا القانون. شوف كيف جريدة سعودية تنشر هذا الكلام، من هي الدولة التي لا يوجد فيها قانون الأحوال الشخصية إلا السعودية؟ معروف هذا في العالم كله. إذا كيف مثلا قانون القانون إذا جمعنا الكلام مع بعض ينص على أن الصلاة للمرأة في نكتة الحقيقة هي قصة واقعية، لكن النكتة لأن هؤلاء أكثر من يرد عليهم بالجد. واحد من المشايخ يعني رجل ما هو شيخ علم شيخ مشايخ الكبائر رجل فاضل وعنده زوجة ترى نفسها دائما يعني انها ذكية وعالمة وشاطرة وفاهمة يعني دائما تفاخر تفتخر عليه بمفردها وبعقلها وبعلمها وما رأيك مبالغته او تقول دائما لماذا الطلاق دائما بيد الرجل اسمك بهذا حكم الله من الحلال ليس الطلاق بيد الرجل من هذا دخل هذا أمر الله أي من جرى المرأة راح الرياض صبر لد مدة ورجع دخل عند زوج وقال الله يعلم ما هذول المطار الله يعطينا خيرا الله السلام إيش في قال زفر السكينة لا لا إيش في قل لي يا فلان تكفى أبى يقول لها لما لحت عليه قال يقولوا أشكر أن الطلاق المرأة يعني زي ما يبغى الأخوات ما شاء الله لا طيب وخيطة يا رب أنا صورتني هذه الحمد لله كانت المرأة عاقلة ما تفعل كان زفت وقال يا مثلا تجعلي بعدين طلعت لا هو إيه يقول لك اللي حقه هذه قصة واقعية فعلا زعلها ذاك اليوم قالت أنت طاق لا لا لا قالت طاق طيب سكتت في الليل بعد المغرب زعل طاق قال لا لا أنت الحلال أصلي آخر الليل طلبت فرقة تملك فرصة أن أعطي هذا الشيء ولهذا ضحك من هذا لا يجبني ليس لكتبه والله ما رحت العلماء ولا غير حكم الله لكن حتى لبه لما رأى تبكي ويكتفى وكيف نروح نتحلل ويكتفى ويطلق الخلاص قال الآن عرفت يا مسكينة عرفت لماذا الطلاق بين الرجل فلم تناقشه بعد ذلك هذه قصة واقعية ومثل هذا الله يستعان إذن هؤلاء يا أخوات هذا يدخل في باب الاعتراض على الله انت على من تعترض بالله عليكم يجهر قحر في ظل احدى هذه يعني الدول ان يكون من طالب مثلا يعني اثر طريق الجمهورية يعترض على امر الرئيس ويطالب بغده من يجهر فكيف الاعتراض على رب العالمين سبحانه وتعالى على الحكم الذي انزله في كتابه الى قيام الساعة يعترف على الله لأن الله تعالى ما تغني عن متغيرات العصر بروحه تعالى الله عما يصفون الظالمون عما يصفون هذا في عقابة يقول كانت الأرض قبل ملايين السنين قبل وجود أي إنسان أو حيوان أو نبات مجرد سحابة من الغاز والغبار تدور حول السماء وببطء أخذت الأرض نبات مضاد تتجمع ويصطد بعضها البعض ثم كانت ملتهبة ثم بردت ثم بعدين ما أشركهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت مستقبل المضادين عن هذا الكلام ليس له أول نظرية يعني في يوجد نظرية ضد تماما وهي النظرية التي تقول بعكس ذلك أن ما كانت الأرض حارة ثم بردت أن من أصلها باردة ثم لقوة حارة السماء وبعدين هذه نظرية وهذه نظرية كلاهما لا علم لديهم المقصود مثل مثل هذا ما الذي يترتب عليه من فائدة يعني أنا سألت حقيقة ونحن نحصلنا ما أدري لماذا الصحف خاصة الكويتية كان هجوا على أحمد زيدان حتى البرة الإخوان الدنيا والأولي أحمد زيدان زيدان حتى هذه المسكينة دكتورة كافية وارد كده برة عندنا أحمد زيدان زيدان يعني ما في الدنيا إلا زيدان هل هناك سر يعني تقعد به يعني أحمد زيدان ما عمله ما جريرته ما ذنبه ناقص البابا الطلب ناقص البابا ناقص النظارة أرباب الجنائس طيب هذه جريمة لماذا يقول أحمد زيدان إن التنصير انتشر في الخليج وإن النظارة منه خلائق في الكويت وفي الأمارات وبعض الدول هذا السبب قول المشكلة لماذا يقول ذلك ويقول نحن بلد التسامح إيش تنكر علينا هل اليهودي هل عباد الخضر يعبد بلد التسامح نسأل الله العافية يعني فالكان الأولى أن يسترك هؤلاء أن يستكروا على إصرارهم للتوحيد وللشرك وللكفر ان يقام في جزيره العرب بلد الاسلام.